وأصلي ثلاث أو أربع معاد في الليل عند وصدق الله عز وجل إذ قال أياما معدودات فتحت ابواب الجنه سواء كان ذلك على ظاهره اي ان ابواب الجنه تظل مفتوحه طوال رمضان او ان المعنى ان الله عز وجل هيئ لك اسباب الطاعه التي بها تدخل الجنه. فالمعنى ان الزمان مهيئ الان، الكل في الصيام، الكل يقرا القران، الكل يتصدق، الكل يصلي القيام. فهذا في معونه لك يا عبد الله، الله عز وجل هيئ الزمان والمكان لمساعده اهل الايمان في رمضان ان يعبدوا ربهم الرحمن. وسلطنت الشياطين قل عنوانها لك، الان انت معاد على الطاعه، انت مجرد ان تفكر في الطاعه تجدها سهله امامك. هذا فيستحق لك الاكثار من في المسجد الحرام والإحصار من قراءة القرآن لا تتقيد بما هو مطلوب منك قبل ذلك. لابد من استغلال هذا الزمان الشريف وتعلم قيمة هذا المكان وهذا الزمان، هذا صدق المسلم مع الله عز وجل. فتلاوة القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا هذا تسلمه في رمضان. كذلك أيضا الأعمال التي يتأكد فعلها في هذا الزمان وهو الصدقة. الصدقة لها حال مخصوص في هذا الزمان ولها أشكال كثيرة. صدقة بالمال سواء زكاة المال أو غير زكاة المال، الصدقة بالإطعام، إطعام المساكين أو إطعام غير المساكين. لماذا أنت تركز على الفقراء فقط في مسألة إطعام الصائم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصح عنه عند الترمذي أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال العلماء: وهذا في الصائم سواء كان غنيا أم غير غني، يعني سواء أفطرت صائما قليلا لك الأجر، فقيرا أيضا لك الأجر. هناك ما يسمى بمشروع الشنطة في رمضان. الشنطة هذه تحتوي على وزن الإفطار، تضع فيها ما تريد وما تحب، مش لازم تبقى غني، مش لازم عندك مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الجنيهات حتى تفعل ذلك. لا، هذا لا يكلفك مثلا أكثر من 30 جنيه. لله عز وجل، عالج قلبك يا أخي، عالج الكفر اللي عندك يا أخي. أنت مش لازم تبقى غني تقول أنا مش غني، مش لازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار يسبق 100 دينار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله عز وجل يطلع على قلبك فيجدك كريما كما هو كريم سبحانه وتعالى. والصدقة مع الصيام من موجبات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا. أنا عايز أتخيل المشهد ده. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من باطنها. أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألال الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والنياس والناس منها. وصلى بالليل والناس منها. والله يا اخوانا دخول الجنة من السهل بمكان، ولكن لمن يطبق احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصعب على نفسه. امر بسيط، نسال الله عز وجل ان يتقبل منه، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا وان يجعلنا من اهل الجنه. مما يتاكد ايضا في هذا الزمان الشريف المكث في المسجد بعد صلاه الفجر، وهذا في غير رمضان وفي رمضان متاكد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى في مصلاه ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انظر الى نفسك كل يوم انت وانا بنضيع عمره وحج. قل: انا ليس معي مال حتى احج، ليس معي مال حتى اعتمر. جاءك العمل الذي تكسب فيه نفسك كرامه. طبعا هنا راعي ان ده يساوي في الجزاء لا في الاجزاء. يعني ما تقولش انا اخد ركعتين واجري يبقى انا خدت اجر حجه مش هحج السنه دي. لا، هذا من باب الجزاء لا من باب الاجزاء، يعني لا يجزي عن الاجر. طبعا بعض الاخوه المختصين يقول لك هذا الحديث لا يكون إلا يساعدك على الطاعة. تذكروا حديث الرجل الذي قتل الجهل الناس، قال لما عالم اذهب الى بلد كذا فان فيها اناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معه. اهم شيء الصحبة. ولذلك قال الزبير قال سيروا مع ذوي المنى العليم. انت عندما تسير مع اخ من الاخوة ويكون مثلا بيصلي نص ساعة في التراويح ويعظم لك الأرض، فأنت بالنسبة لك لو قضيت ساعة كأنك فعلت ما لم يقع يفضلك. إنما عندما تصاحب ذوي الهمة العالية تصاحب الأمثال الذين يقومون لله عز وجل بالساعات الطوال طوال الليل، تصاحب عدد الركعات. هل يمكن ان تزيد على 11 ركعه في قيام الليل؟ الفريق الذي قال لا يزاد على 11 ركعة استدل الحديث على عائشة في البخاري قالت لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي الثلاثة حديث البخاري. هذا الكلام من عائشة هل هو كلام عن فعل النبي أم عن قول النبي؟ كلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد، هذا فعل وليس بقول. العجب أن عائشة نفسها في البخاري أيضا قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة، بس في رواية عندها 11 ورواية 13. ابن عباس لما ذهب ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قناة ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة فهذه 13 ركعة. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هو صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، صلى 11 ركعة، وورد عنه أيضا أنه صلى 9 ركعات فقط. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دليل الفريق الذي قال لا يزاد عن 11 ركعة. أما الفريق الذي قال بجواز الزيادة قالوا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن صلاة الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر. فانصرف الأعرابي، هذا الأعرابي لما سأل وانصرف هل هو كان يعلم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده حتى أنا ابن مالك لا يعد الأعراب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منهم كما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رسول صلى الله عليه وسلم؟ ده اليوم يوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة يستحب الإنصار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان يأتي يسأل السؤال وينصرف ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا الشاهد عند هذا القول أن هذا العربي صلى الليل وصلى الليل مثنى مثنى أي عدد. كذلك ثبت بالأسانيد الصحيح وصححها من المعاصرين الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى أثار عن عطاء، عطاء من التابعين ومن خير التابعين يقول أدركت الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون 23 ركعة في رمضان. وهذا عند مصنف ابن ابي شيبه وهو اسناد صحيح. اذا الحاصل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يمنع الناس ان يزيدوا على 11 ركعه؟ لم يجد ذلك، انما الذي ورد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاصوليون يقولون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب فقط ولا يفيد الوجوب. الوجوب يأتي من القول وليس من الفعل. إذا ليس عندي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني أن أزيد على 11 ركعة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو القول مقدم على الفعل عند التعارض، وهنا ليس التعارض ولا شيء. كلام الأعرابي مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر. أيضا الذي يريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة لابد وان يراعي العدد والوقت ومقدار الصلاه. الناس المفرطين طبعا هذا وقت البعض مش الكل، وقت بعض الناس يعني طبعا يريد ان هو يصلي العدد ويقول لك اصلي سنه المفضله ويجي في اخر رمضان في العشر الاواخر يصلي 11 ركعه مثلا بجزء من القران وينام طول الليل. انتهى من النفاق، ثم صلى بآل عمران، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا لقيامه، وكان سجوده قريبا لقيامه، وكان يقف عند كل آية آية فيها نار يقول اللهم إني أعوذ بك من النار، آية فيها جنة اللهم إني أسألك الجنة. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب المؤمنين كان المراعاة في قيام الليل الوقت. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه قليلا. وقت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك في الوقت. إذا أنت لابد أن تراعي العدد والوقت ومقدار القراءة. فالمختار لي والله أعلم في هذه المسألة أنك يجوز لك أن تزيد عن 11 ركعة. أنت مش هتقدر تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يصيب ذلك إلا نبي. فأنت بتصلي مع الناس 11 ترجع إلى البيت ممكن تصلي ركعتين، تنام وتقوم للسحور تصلي ركعتين أربعة، يبقى أنت جمعت طوال الليل ساعتين أو ثلاث ساعات في الصلاة، يبقى أنت اقتربت من الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. الثانية باختصار، سألني أحد الأخوة هل يجوز لي أن أخلط الزبيبة مع التمر في الماء؟ أخلط زي ما الناس بتعمل ما يسمى بالفجاج، يأتي الزبيب والتمر والموز والتفاح ويحط اللبن وكل ده في الشرب. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ جاء عند البخاري باب كراهة أن يندمج الزبيب مع التمر في ماء واحد، وجاء في حديث جابر وبعدة روايات في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والضر في إناء واحد، ولا الضر ولا البصر. البصر اللي هو الملح الأصفر اللي تجد نصفه رطب ونصفه إيه؟ جاف. خلاصة الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخلط الضر والزبيب في إناء واحد، ولا تخلط الضر بالبصر يعني بغير من الطبع. يعني حتى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان اذا جاء بالبلح وكان نصفه رطبا والنصف الاخر يابس كان يغسلهما حتى لا يضعهما في اناء واحد. يعني حتى الطمع عندما تضع في اناء يكون من صنف واحد او من نوع واحد. يبقى اذا عندما اريد ان اعمل الخشاب او غير ذلك اضع الطمع مع البول، اضع الطمع مع اي شيء لا يفسد، انما الضر مع الزبيب هذا لا يكون. طيب هذا النهي هل محمول على التحريم؟ قال فيه بعض اهل العلم ان هذا الخلط من فعله يكون قد ارتكب حراما، وجمهور اهل العلم على ان هذا الخلط النهي فيه بالكراهه. يبقى اذا الخلط يتردد بين حكمين شرعيين الكراهه والتحريم. لماذا؟ قالوا لان خلط التمر مع الزبيب يؤدي الى الاسكار ويجتاز، وهذا مجرد، هذا مجرد، وياتي الانسان يشربه ولا يدري ان فيه اسكار. يعني انت ممكن تضع التمر مع الزبيب مثلا بعد صلاه العصر الى المغرب فيكون الاسكار قد ضرب فيه وانت لا تدري فتشربه، فربما يؤدي بعد ذلك الى السكر. وانتم تعلمون ما كثير يسكر فقليل حرام. ولذلك سبب الحديث ده ان رجلا جاء سكران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله شربت النبيذ الثور والزبيب. النبيذ معناه ان تضع الثور في الماء يسمى نبيذ، والزبيب في الماء يسمى نبيذ. فقال يا رسول الله شربت الثور والزبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ الزبيب